أنك لم تفهم ما قرأناه الآن من المتن. كن فقط معي. يقول الطاهر ابن حبيب: ولهذه أربعة أخرى تقابلها. لهذه لماذا؟ لما تناولناه من وجوه البيان، فنحن لازلنا في وجوه البيان. وجوه البيان هي الظاهر والنص والمفسر والمحكم. وقد عرفت في المحاضرة الماضية ما هو الظاهر وما هو النص وما هو المفسر وما هو المحكم، ولماذا كان النص أقوى من الظاهر، ولماذا كان المفسر أقوى من النص، ولماذا كان المحكم أقوى من المفسر. تعرفنا على كل ذلك، وتعلمنا كذلك أن هذه المراتب هي مراتب للظهور، مراتب للبيان. وإنما تظهر ثمرة التفاوت في قوة الدلالة حينما يقع التعارض، وتعرضنا لكل ذلك. ثم يقول: ولهذه أربعة أخرى تقابلها، أي أن الظاهر والنص والمفسر والمحكم لها أربعة وجوه أخرى تقابلها. حينما أقول تقابلها فهذا يعني أنها تعاكسها، لا يعني أنها تحمل مقدار ما تبقى من الخفاء أو مقدار ما تبقى من الفراغ بعد أن نال المحل حظه من البيان. لا، هذه تقابلها، وسوف أوضح هذا الآن بالتفصيل، فكن معي. عرفنا أن الظاهر والنص والمفسر والمحكم هي وجوه لماذا؟ للبيان. فكل من الظاهر والنص والمفسر والمحكم، كل من هذه الوجوه هو بين، ولكنها تتفاوت في الدرجات كالسلم. الدرجة الأولى الظاهر، ثم الأعلى النص، ثم الأعلى المفسر، ثم الأعلى والأخيرة المحكم. فالظاهر بين، والنص أقوى في البيان، والمفسر أقوى منهما في البيان، ثم المحكم أقوى من الجميع في البيان. طيب، الآن نقابل هذه الدرجات ولكن على مستوى الخفاء، على مستوى عدم الوضوح. الظاهر يقابله الخفي. ما معنى يقابله؟ أي حينما يكون الظاهر بينا بدرجة جيدة يكون الخفي خفيا بدرجة هي نفس درجة بيان الظاهر. يعني باللغة الدارجة أو باللغة البسيطة، إذا قلت الظاهر بين أقول الخفي خفي، الظاهر بين بطريقة جيدة الخفي خفي بطريقة شديدة، فهو انعكاسه. فكلما ارتقت الوجوه الأربعة الأولى في البيان، كلما انحدرت الوجوه التي تقابلها وغاصت في الخفاء. يعني الظاهر له قوة دلالة بنسبة 70%، الخفي الذي يقابله له قوة خفاء بنسبة 70%. طيب، النص أقوى من الظاهر في البيان، المشكل أقوى من الخفي في الخفاء. المفسر أقوى من النص في البيان، المجمل أعمق من المشكل في الخفاء، المحكم أقوى من كل ما سبق فهو في القمة في البيان، المتشابه أعمق في الخفاء وأشد في الخفاء من كل ما سبق. فهي تقابلها، فكلما ازداد البيان في الأقسام الأولى كلما ازداد الخفاء في الأقسام الأخرى. كأن نقول واحد تقابلها سالب واحد، اثنان تقابلها سالب اثنين، ثلاثة تقابلها سالب ثلاثة، أربعة تقابلها سالب أربعة. فكلما ارتفعت في الأرقام الموجبة كلما انحدرت في الأرقام السالبة. فرقم مئة هو في القمة يقابله في الأسفل سالب مئة. واضح؟ هذا هو. فللأقسام الأربعة أو للوجوه الأربعة التي هي الظاهر والنص والمفسر والمحكم يقابلها على نفس الدرجة، ولكن في الخفاء يقابلها ماذا؟ الخفي والمشكل والمجمل والمتشابه. ونبدأ في الشرح، وأظن أن هذه المقابلة قد وضحت. يقول: ولهذه أربعة أخرى تقابلها: خفي، وهو ما خفي المراد منه بعارض يحتاج إلى الطلب، وحكمه النظر فيه لإظهار خفاء زيادته ونقصانه. يعني نحن علمنا أنه في الظاهر يكون الظاهر أو يكون اللفظ دالا على معناه، فهو يظهر من الاسم، هو ظاهر، هو معناه، وأحل الله البيع وحرم الربا. هذا ظاهر في ماذا؟ ظاهر في إباحة البيع وتحريم الربا. نص في ماذا؟ نص في التفريق بين البيع والربا. فحينما أقول قال الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، فهذا ماذا يعني؟ ذلك يعني أنه ظاهر في إباحة البيع وظاهر في تحريم الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. طيب كيف يكون المشكل؟ المشكل يكون خفي، آسف أعتذر، كيف يكون الخفي الذي هو يقابل الظاهر والذي هو أول الأقسام التي تقابل الأقسام الأولى؟ يأتي الخفاء بسبب عارض. يقول: وهو ما خفي المراد به بعارض يحتاج إلى الطلب. ما خفي المراد به بعارض يحتاج إلى الطلب. ثم يقول: وحكمه النظر فيه لإظهار خفاء زيادته أو نقصانه. يعني أنت يأتي أمامك النص مثل آية السرقة، يأتي أمامك النص مثل آية السرقة، يقول الله جل وعلا: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. طيب هذا ظاهر، هذا نص في ماذا؟ نص في السارق والسارقة، أو نص في بيان حكم قطع، في بيان حكم السارق وأنه القطع. طيب خفي في ماذا؟ خفي في النباش، وخفي في الطرار. خفي في النباش والطرار. النباش هو الذي ينبش القبور بعد دفن الموتى ليسرق الأكفان والعياذ بالله، هذا النباش. ينبش القبور سمي نباش، ينبش القبر ليأخذ ماذا؟ ليأخذ الكفن بعد دفن الميت مباشرة، يعني يراقب من يدفنون الموتى، فيكون الميت ما زال لم يتحلل، ما زال سليما، ولا زال الكفن بحالة جيدة. فماذا يفعل هذا النباش؟ ينتظر حتى ينصرف أهل الميت وينصرف الناس، فيذهب لينبش القبر ليسرق الكفن. طيب، من هم النباشون اليوم؟ اليوم هناك الكثير من حراس القبور في زماننا الذين يطلق عليهم حراس القبور، يتعاقدون مع كليات الطب، أو يتعاقدون مع الدكاترة أو الطلبة من كليات الطب ليسرقوا لهم عظام الموتى، يسرقون لهم عظام الموتى خاصة الجماجم. كذلك يتعاقدون مع بعض تجار المخدرات على المستوى الرفيع، ليس هؤلاء الذين يشربون البانجو وهذه المخدرات الرخيصة، وإنما يستعملون العظام كما سمعنا وكما بلغنا، يستعملون عظام الموتى، عظام الجماجم، عظام الموتى، هذا ما بلغنا وهذا ما سمعنا. فيسرقون لهم هذه العظام. هذا الشخص اسمه نباش، الذي يسرق الأكفان أو الذي يسرق العظام. طيب، من هو الطرار؟ قالوا الطرار هو الذي يطر الهميان، الطرار هو الذي يطر الهميان، يعني الذي يشق، الذي يشق. والهميان يعني، أو يمكن أن نقول الهميان، يمكن أن نقول الصرة التي هي وعاء الدراهم، يمكن أن نقول الكم. يعني الطرار هو الذي يشق بالموسى، يشق ماذا؟ يشق الأوعية الجلدية أو القماشية، فيسرق منها الأموال أو الحاجيات. فقال علماء الحنفية هنا: نحن علمنا أن السارق يقطع بالإجماع، فما الحال في النباش والطرار؟ ماذا نفعل في النباش والطرار؟ قالوا إن تغير الأسماء يدل على تغير المسميات، هذا هو الأصل. هذا سارق، والله جل وعلا يقول: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ولكن هذا نباش وهذا طرار، والحدود تدرأ بالشبهات، فماذا نفعل في هذه الحالة؟ القاعدة هي شدة الاحتياط في الحدود، وتدرأ الحدود بأدنى شبهة، سواء طبقنا بعد ذلك التعزير أو لم نطبق التعزير، سواء كان التعزير أقل من القطع، كان أزيد من القطع، أو كان هو القطع، فذلك يرجع إلى إمام المسلمين، هذا يرجع إلى إمام المسلمين الذي هو غير متحقق الآن في زماننا. ولكن كحدود تدرأ الحدود بالشبهات، كحدود لابد أن ندرأ الحدود بالشبهات، والله جل وعلا يقول: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. ماذا نفعل في النباش والطرار؟ هذا سارق وهذا نباش وهذا طرار. والله جل وعلا يقول: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فهذا هو السارق وهذا نباش وهذا طرار. هناك شبهة والحدود تدرأ بالشبهات، فكانت آية السارقة خفية على هذا الاصطلاح، كانت آية السارقة خفية في حكم النباش والطرار. آية السرقة خفية في حكم النباش والطرار، ولكن تحتاج إلى التأمل للوقوف على المعنى المراد. وحينما نتأمل في الخفي نجد أن سبب الخفاء هذا في كل خفي نجد أن سبب الخفاء إما بزيادة وإما بنقصان. نحن لا ننفي وقوع المعنى بوجه من الوجوه، وإلا ما كان خفيا كان سيكون مبينا تماما للقضية، مبينا تماما لما يدل عليه اللفظ. يعني نحن لماذا قلنا إن هذا المعنى خفي في الآية؟ لأنه يدخل في معنى الآية، يدخل في معنى اللفظ، ولكنه غير واضح، فيه خفاء. طيب، طالما دخل هذا المعنى الخفي في المعنى الذي يدل عليه اللفظ، فمن أين جاء خفاؤه؟ يعني هو موجود، هو موجود في الآية، فمن أين يأتي خفاؤه؟ يأتي إما لأن هذا المعنى الخفي فيه معان زائدة أو فيه معان ناقصة. يعني إما أنه فيه زيادة على المعنى الذي في الآية فحدث هذا الخفاء، وإما أنه فيه نقصان عن المعنى الذي في الآية فأحدث هذا الخفاء. فحينما نظرنا إلى الطرار والنباش وجدنا أن الخفاء في الطرار بسبب الزيادة، وأن الخفاء في النباش بسبب النقصان. كيف؟ الطرار فيه معنى السرقة وزيادة على معنى السرقة. قالوا إن السارق العادي يسرق من الحرز، يتخفى ويسرق من الحرز، فهو كما قال الإمام السرخسي في المبسوط، قال: السارق يسارق عين حافظ المسروق، العين المسروقة يعني. أما الطرار فإنه يسارق عين اليقظان كما قال بعض الشراح. يعني السارق العادي يسرق من الحرز، أي هو يسرق من الشيء الذي تم حفظه، ولكنه في هذه اللحظة ليس صاحب هذا الشيء قائما عليه. لذلك قال الإمام السرخسي في المبسوط: إن الطرار تم اختصاصه بهذا الاسم لمبالغته في السرقة، لأن السارق يسارق عين حافظ العين وهو في حال نومه. يعني هو يسرق الشيء وصاحبه نائم، يسرق الشيء وصاحبه مسافر، يسرق الشيء وصاحبه ليس في المكان ولكنه يدخل إلى بيته فيسرق وما إلى ذلك. أما الطرار وهو الذي يشق الجيوب أو يشق السرر أو يشق الأقمشة ليسرق منها أو الجراب ليسرق، فإن فيه زيادة معنى وهو أنه يسارق عين اليقظان، كما يقولون في مصر يسرق الكحل من العين. هناك لص يسرق الخزينة من بيت صاحبها وهو في سفر، وهناك لص يسرق الكحل من العين، أي أنه يأتي أمام العين ويسرق الكحل فلا يشعر به صاحب الكحل أو واضع الكحل. فالطرار قال الحنفية يقطع، تقطع يده وله حكم السارق لأنه سارق وزيادة، قالوا هو سارق وزيادة لأنه أتى بمعنى السرقة وزيادة على معنى السرقة، فهو أكثر حنكة وأكثر مهارة. أما النباش فوضعه مختلف. قال أبو حنيفة ومحمد في النباش وهو الذي ينبش القبور ويسرق الكفن بعد دفن الموتى، قالوا لا يقطع، هذا قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف رحمه الله رضي عنه يقطع، قال أبو يوسف يقطع، وقال أبو حنيفة ومحمد لا يقطع. طيب، على أي أساس بنى أبو حنيفة ومحمد قولهما؟ قالوا إن المعنى هنا خفي، أنا لا أقول هذا قولهم باللفظ أو بالنص، وإنما أخرج الأمر أصوليا، فنحن الآن نشرح أصول فقه، فالفقه يأتي في المقام الثاني هنا، أنا الآن أشرح المسألة فقط، يهمني توضيح المسألة حتى وإن بان المثال بعد ذلك غير صحيح، فالمهم هو أن نفهم المسألة في أصول الفقه. قالوا هذا النباش خفي في دلالة الآية عليه، وحينما فحصناه فحصنا معنى النبش وجدناه أقل في المعنى من مدلول الآية، فلا يطلق عليه سارق. لماذا؟ لأن السارق إنما يسرق ما يملك، السارق حتى يكون سارقا لابد أن يسرق ملك غيره، تمام؟ وهذا الكفن ملك من؟ هل هو ملك ورثة الميت؟ هو خرج من ملكهم لاحتياج الميت إليه، وانقطعت ملكيتهم عنه باستعماله في الميت ودفنه. طيب، إذن هو ملك الميت، الميت ليس أهلا للملكية، إذن قالوا هذه شبهة، كيف نقطع يده؟ أعلم أن هذا الفرع ربما يوافق عليه البعض وربما يرفضه البعض الآخر، ولكن مثل هذه التخريجات تبين لكم مدى الدقة الفقهية، وتبين لكم أنه لا ينبغي علينا أن نتسرع بتسفيه الأئمة وتسفيه العلماء حينما يقولون قولا نحن نراه في ظاهره سطحيا أو غير مجذر أو مؤصل، لأن هذا حال كثير، هذا حال كثير من طلبة العلم اليوم. مثلا يسمعون مسألة نكاح المخلوقة من ماء الزنا التي قال بها الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه، فيسمعون هذه المسألة فيسارعون إلى تسفيه القول، أنا أرضى أن يسفه القول ممن هم أهل لأن يسفهوا هذا القول. أنا أرضى أن يسفه القول ممن هم أهل أن يسفهوا القول. وربما يكون القول في ذاته قولا ساقطا سفيها بالفعل، ولكن من الذي يحق له أن يسفه هذا القول وأن يسقط هذا القول؟ من هو أهل لذلك. فأغلب من يأتي ويقول كيف قال الشافعي هذا الكلام وهذا القول ساقط، هذا ذلة للشافعي؟ قبل أن تحكم أنه ذلة للشافعي لابد أن تكون على مستوى إخراج الشافعي لهذا القول، حينها أقول لك يحق لك أن تقول ما تشاء. لو أتينا بمئة يرفضون هذا القول، قول الشافعي، وأنا أرفض هذا القول، ونحن والأمة جميعا ترفض هذا القول، لو أتينا بل قال أحمد بن حنبل من فعل ذلك يقتل، تضرب عنقه كما نقله ابن تيمية في فتاويه. طيب لو أتينا بمئة يسفهون هذا القول ويرفضونه، فقلنا لهم إنكم لا تورثونها منه، لا تورثون هذه البنت. صورة المسألة أن رجلا زنى بامرأة، زنى لم يتزوجها، زنى بامرأة، فأنجبت هذه المرأة من هذا الزنا، أنجبت بنتا، فكبرت هذه البنت، فأراد هذا الرجل الذي زنى بأمها فأنجبها أراد أن يتزوج هذه البنت، هل يجوز له أن يتزوجها؟ الأمة تقول لا، والإمام الشافعي يقول له وأكره ذلك، فإن فعل لم أفسخ، كما نقله أو كما ذكره الأستاذ الشيرازي رحمه الله تعالى ورضي عنه في المهذب. طيب قال إن فعل لم أفسخ، وهذا دليل على من يقول إن الشافعي حينما قال أكره أن يفعل كذا، أكره أن يتزوجها، قالوا إن الكراهة ليست هنا الكراهة التنزيهية الشرعية، وإنما هي الكراهة النفسية، أي أنه يكره هذا الحرام المجمع على حرمته. لا، الشيرازي في المهذب قال قال الشافعي أكره أن يتزوجها، فإن تزوجها لم أفسخ، فهذا ثابت عن الشافعي. وقد حاول البعض من الأئمة الشافعية أن يكذب هذا القول أو أن ينفي هذا القول عن الشافعي رحمه الله، ولكنه ثابت عنه. طيب هذه هي صورة المسألة. لو أتينا بمئة وقلنا لهم ما رأيكم في هذا القول؟ سيقولون هو قول سفيه وكذا، ولا نعلم كيف قاله الشافعي، وما قاله الشافعي إلا من رأسه وما إلى ذلك. طيب لكم أن تسقطوا القول عند أنفسكم، أما أن تسقطوه بمعنى الإهانة لصاحبه أو بمعنى أنه أي هذا القول غير مؤصل ولا ساق ولا قدم له، وأنه قاله هكذا فيكون قولا سفيها بمعنى أنه قيل عن هوى، فلا وألف لا. والدليل هؤلاء لو قلت لهم إن هذا الرجل، إن هذه البنت أنتم لا تورثونها منه لأنها لا تثبت لها أبوة هذا الذي زنى بأمها فأنجبها، لا تورثونها منه ولا تنسبونها إليه، إذن هي ليست من أبنائه حكما، فلماذا تمنعون أن يتزوجها؟ أليس ذلك تفريقا للأحكام؟ أليس ذلك من باب تفريق الأحكام؟ فقط يسمعون كلمة تفريق الأحكام ونقول لهم فكوا لنا هذا الإلغاز، هذا تفريق للأحكام. كم من المئة سيكمل النقاش الفقهي في هذه النقطة؟ كم من المئة سيحاور على قضية تفريق الأحكام ويذكر ما ذكره العلماء حول هذه الشبهة؟ إذن لا تعرف، إذن أصمت، لا تسفه. لأن الشافعية رحمه الله تعالى ورضي عنه، والشافعية رضي الله تعالى عنهم استدلوا بذلك، قالوا هي لا تنسب إليه ولا ترث منه، فلماذا لا يتزوجها؟ أليس ذلك تفريقا للأحكام؟ حينما يمكنك أن ترد على هذه الشبهة، إذن هنا لك أن تتكلم. قبل ذلك أصمت وتعلم فقط. هذا نستفيده، قد تكون الأقوال في ذاتها ساقطة، فهذا نستفيده من مثل تلك المسائل. يقول أبو حنيفة يقطع يد السارق ولا يقطع يد من ينبش القبور ليسرق الأكفان. ربما يكون قول أبي يوسف صحيحا، ربما يكون قول الجمهور صحيحا، ربما يكون القول ساقطا بالفعل، ولكن من الذي يسقط هذا القول؟ من علم وجوه استخراج هذا القول. الذي يسقط هذا القول من علم وجوه استخراج هذا القول. فهذا هو وجه أبي حنيفة في هذه القضية. قالوا النباش سرق ممن حتى نقول إنه سارق؟ سرق من الميت، الميت لا يملك. سرق من ورثة الميت الذين اشتروا هذا الكفن وكفنوه وما إلى ذلك، أو حتى إن لم يشتروه ولكنهم ورثته فلهم حكم ملكية هذا الكفن. نقول الملكية تعكس الانتفاع، والملكية قد انتفت عنهم لاحتياج الميت إلى هذا الكفن، فبمجرد أن دفن الكفن انتهت ملكيتهم عن هذا الكفن. طيب من أي ملك قد سرق هذا النباش؟ رد أولا على هذا القول ثم سفه كما تريد، ولكن ينبغي أن تكون على المستوى الذي نعترف لك به أو نعترف لك من خلاله أنك أهل لأن تسفه وتسقط أقوال الأئمة الكبار. اعلم وجوه القول أولا. فنرجع إلى المسألة، فعندنا هنا الطرار وعندنا هنا النباش. حينما فحصنا الطرار وجدنا أنه فيه معنى السرقة وزيادة، لأنه إن كان السارق يسرق من الحرز، أو يسرق يعني الذي لا يعرف الحرز، يعني إن كان يسرق من المكان الذي حفظت فيه الماليات الأمور المنتفع بها، إذا سرق مثلا من بيت فالبيت حرز، إذا سرق مثلا من خزينة فالخزينة حرز، إذا سرق مثلا من سيارة شخص فالسيارة في داخلها حرز. فإذا سرق من هذه الأماكن فهو سارق، ولكن قد يكون صاحب الشيء وصاحب العين المسروقة قد يكون غافلا في هذا الوقت. أما الطرار فإنه يسرق من هو ينتبه للأمور التي معه، فهو يعلقها، مثلا يعلق الحقيبة الجلدية على كتفه، أو يشدها بحزام على وسطه كما في الحج، وكما يلبس المحرم طيب ثم يأتي هذا فيشق هذه الأكياس، يعني هذا الرجل شدها على وسطه وهو مستيقظ ومحافظ عليها وربما يكون ممسكا لها بيده، ثم يأتي هذا فيشقها من الأسفل، فهذا قد تحقق فيه معنى السرقة وزيادة. أما النباش فإنه قصر عن معنى السرقة فأورث شبهة شديدة، والحدود تدرأ بالشبهات. فهنا حينما تأملنا الزيادة والنقصان وجدنا أنها، أي تلك الزيادة تتحقق في بعض المعاني ويتحقق النقصان في بعض المعاني. فإن تحققت الزيادة في معان ألحقناها بدلالة النص، ألحقناها بما يدل عليه النص أو اللفظ، وإن كان في ذلك قصور، إن كان الخفاء لقصورها لم نستدل بالنص عليها وكانت خارجة عن المعنى المراد بالنص. هذا هو حكم الخفي. يقول وهو ما خفي المراد به بعارض يحتاج إلى الطلب، وحكمه النظر فيه لإظهار خفاء زيادته ونقصانه. هذا هو الخفي الذي كل ما فات من كلامنا هو عن الخفي الذي يقابل الظاهر. طيب، بعد ذلك نتناول وجها أشد في الخفاء، وهو المشكل. المشكل أو المشكل سيان، المشكل أو المشكل. هذا اللفظ المشكل يقابل ماذا؟ يقابل النص. أوليس النص أقوى في البيان على المعنى من الظاهر؟ نعم، والمشكل أقوى وأعمق في الخفاء من الخفي. فما هو المشكل؟ يقول ومشكل، وهو فوق الخفي لاحتياج الطلب والتأمل، وحكمه اعتقاد حقية المراد إلى أن يتبين بالطلب والتأمل. أي أن المشكل هو أشد في الخفاء من الخفي. لماذا؟ قال لاحتياج الطلب والتأمل. سيقال ولكن الخفي أيضا يحتاج إلى الطلب والتأمل. نقول ولكن الطلب والتأمل في المشكل هو أشد. الطلب والتأمل في المشكل هو أشد، هو أشد وأعمق من وأصعب من الطلب والتأمل في الخفي. وبالمثال يتضح المقال. يقول جل وعلا نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. استشكل العلماء، انظر هو مشكل فنقول استشكل العلماء، استشكل العلماء كلمة أن، استشكلوا كلمة أن، بحثوا في معانيها فوجدوا أن كلمة أن تأتي أحيانا بمعنى أين، في قوله تعالى أن لك هذا، أن لك هذا أي من أين لك هذا. فالسؤال هنا عن المكان، أن لك هذا. فلو قلت إن كلمة أن هنا بمعنى أين، والله تعالى يقول فأتوا حرثكم أن شئتم، فهذا معناه أنه يجوز أن يأتيها في قبلها وفي دبرها في الشرج وفي فمها كما يريد. يمكن أن يدخل الذكر في المكان الذي يريد، لأن الله تعالى يقول فأتوا حرثكم أن شئتم أي أين شئتم. فالقضية هنا تتعلق بالمكان. كذلك في بحثهم عن كلمة أن وجدوا أنها تأتي بمعنى كيف، أي كيف شئتم. فكلمة أن أي أين تتعلق بالمكان، وكلمة أن أي كيف تتعلق بالكيفية، أي كيف شئتم مقبلة أو مدبرة أو مضطجعة أو على جنبها هكذا. والأطباء، بعض الأطباء علمت منهم أنهم عددوا المواضع التي يمكن أن يأتي الرجل بها امرأته إلى إلى 12 موضعا، عدده إلى 12 موضعا أو وضعا، لا موضع وضع، عددوه إلى 12 موضعا أو وضعا. فهنا يتعلق بكلمة كيف شئتم، أي الأوضاع التي يأتي الرجل بها امرأته، فيكون في القبل فقط، ولكن يأتيها كيف يشاء، أي بحسب الأوضاع التي يريدها. فكان لفظ أن في هذه الآيات مشكلا، هل هو فأتوا حرثكم أن شئتم، أي أين شئتم، فيجامعها في القبل والدبر على السواء كيف يشاء، أو أن يشاء أين يشاء، أم قوله تعالى فأتوا حرثكم أن شئتم أي كيف شئتم، أي على الأوضاع المعروفة للجماع أو الأوضاع التي يروق للرجل أن يأتي بها امرأته، ولكن يكون في القبل فقط. فالعلماء النظر رأوا أن هذا اللفظ أن هو مشكل، فنظروا ما الذي يرجح أحد المعاني على المعنى الآخر، فوجدوا أن الله جل وعلا قد سمى هذه العملية إتيان الرجل للمرأة، قد سماها الحرث، فأتوا حرثكم، والحرث هو الذي تكون منه الثمرة، فالذي يحرث أرضه، الذي يحرث أرضه يحرثها حتى يحصل منها على الثمرة. فحينما يقول الله جل وعلا فأتوا حرثكم، الحرث هنا أو الثمرة هنا هي الولد، والولد لا يأتي إلا إذا كان الجماع في القبل. فهنا قوله تعالى فأتوا حرثكم أن شئتم، أي كيف شئتم، لأنه لا يكون حرثا إلا إذا كان في القبل، لا يحصل الحرث إلا إذا كان في القبل. فالواجب في المشكل هو التأمل والنظر الزائد حتى نتعرف على المعنى المراد، ولكن حتى نتعرف على المعنى المراد لا بد وأن نعتقد حقية المراد، أي نقول نحن لا نعرف المراد إلى هذه اللحظة، نحن لا نعرف المراد إلى هذه اللحظة، ولكننا نعتقد أن ما أراده الله جل وعلا بهذه الآية أو بهذا اللفظ هو حق، ما أراده الله جل وعلا في كتابه هو حق، حتى وإن لم نتوقف، حتى وإن لم نقف عليه حتى هذه اللحظة. ثم يقول ومجمل، وهو ما اشتبه مراده فاحتاج إلى الاستفسار، ومجمل وهو ما اشتبه مراده فاحتاج إلى الاستفسار. المجمل يقابل ماذا؟ يقابل المفسر. بماذا عرفنا المفسر في المحاضرة الماضية؟ بماذا عرفنا المفسر؟ عرفناه بأنه مزداد وضوحا على النص من غير تأويل، مزداد وضوحا على النص من غير تأويل، وقلنا إنه يحتمل النسخ. لماذا كان مفسرا؟ لأنه لا يحتمل التفسير أصلا، يعني هو مفسر. حينما أقول لك مثلا لقد تزوجت فلانا، ثم سكت، ثم قلت فلانة بنت فلان بنت فلان الذي هو فلان من نسب فلان ويسكن في المكان الفلاني، هذا مفسر. هل يحتمل التفسير؟ بمعنى هل يمكن أن أقول لك بعد هذا البيان، هل يمكن أن يقول لي بعد هذا البيان من فلانة؟ لقد قلت لك لقد تزوجت فلانة بنت فلان بنت فلان ابن فلان، لقد تزوجت فلانة بنت فلان ابن فلان ابن فلان من البيت الفلاني من المكان الفلاني، فهذا مفسر لا يحتمل التفسير لا يحتمل التأويل. وكذلك ضربنا على ذلك مثلا بقوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون، فسجد الملائكة كلهم أجمعون، فحينما قال كلهم هذا تفسير لا يحتمل التأويل، أي لا يحتمل أن يكون قد سجد الأغلب منهم لأنه يحتمله اللغة تحتمله اللغة. فإذا قلت فسجد الملائكة يمكن أن يكون للقاعدة شواذ. وكذلك حينما أقول أجمعون أي أنهم سجدوا في وقت واحد، أي أن هذا الكل سجد في وقت واحد، فاندفع بذلك تأويل أن يكون هناك من سجد في وقت آخر. فهنا حينما يكون اللفظ مجملا هو ما يقابل المفسر، أي حينما يحتمل التأويل يكون هو المجمل، إذا قابل المفسر يكون مجملا. لذلك يقول ومجمل، وهو ما اشتبه مراده فاحتاج إلى الاستفسار. في الخفي وفي المشكل احتاج إلى الطلب والتأمل، أما في المجمل فمن أين ندرك مراد المتكلم؟ من المتكلم ذاته، ندرك مراد المتكلم من المتكلم، ندرك المراد من المجمل من المجمل، أي ممن قام بالإجمال، فإنه لا يدرك من ذات العبارة بحال من الأحوال. فمثلا الصلاة في اللغة ماذا تعني؟ الصلاة في اللغة تعني الدعاء. حينما يقول الله جل وعلا وأقيموا الصلاة، الصلاة هنا لفظ مفسر في القرآن أم مجمل؟ هو مفسر في القرآن أم مجمل؟ هو مجمل في القرآن. لماذا هو مجمل في القرآن؟ لأن الله جل وعلا يقول وأقيموا الصلاة. طيب إذا انتقل اللفظ من المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي، فما المراد هنا بالصلاة إذا انتقل من المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي؟ فما المراد هنا بالصلاة؟ هل جاءت بالقرآن؟ هل عرفنا الصلاة من قوله تعالى وأقيموا الصلاة؟ لا، الله يقول وأقيموا الصلاة، ما هي الصلاة؟ هذا لفظ مجمل، فمن أين نتعرف على الصلاة؟ ممن أجملها وهو الله جل وعلا، وقد بينها لنا الله سبحانه وتعالى من خلال سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لعل هذا يدركه الأغبياء الذين ينكرون السنة ويقولون لا سنة، ولا أدري من أين هذا الغباء، لا أدري كيف يأكلون بعض الأطعمة التي استثنتها السنة من عموم القرآن. فالله جل وعلا حرم الميتات ثم أحل لنا صيد البحر، وكلامي هنا الآن ليس على تخريج أصحابنا من الحنفية، لأن هذا له تخريج، لأن هذا له تخريج عند الحنفية له صفة معينة، ولكني أقول هذا الكلام بناء على الصفة السائدة أو الطريقة السائدة في الفهم عند العوام. الآن وعند المذاهب الفقهية الأخرى. الآن الله جل وعلا حرم الميتة وأحل صيد البحر، إذن لو أردت أن تكون قرآنيا فعليك أن تصيد، أن تجمع بين النصين، عليك أن تصيد الأسماك وتذبحها، لأن الذي أحل لك صيد البحر وطعام البحر حرم عليك الميتة. ولا تناقض في الظاهر، لا تناقض في الظاهر، وإنما هو يمكن أن تأتي بالأسماك فتذبحها، وما لا يمكنك أن تذبحه من الأسماك وما يموت قبل أن تذبحه فهذا يحرم عليك أن تأكله، لأن القرآن الذي أمرك أو الذي أباح لك أن تأكل من صيد البحر هو الذي حرم عليك الميتة. والإتيان بالسمك من الماء وذبحه متصور غير ممتنع. لو كان ممتنعا قلنا نعم، يعني لو كان صيد، لو كان ذبح الأسماك ممتنعا قلنا نعم إن حل الصيد هو مستثنى من ماذا؟ من تحريم الميتة. حل صيد البحر السمك مستثنى من تحريم الميتة، ولكن ذبح الأسماك متصور. فكما أباح الله لك صيد البحر حرم عليك الميتة منه، فمن أين تأكل السمك؟ كيف تأكل السمك؟ ومن هنا كان الحديث الذي يصح موقوفا لا يصح مرفوعا: أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. فالسمك في حقيقته ميتة، وحينما يأتي الأثر الموقوف الذي هو في حكم المرفوع أحلت لنا ميتتان ودمان، فهذا يعني أن السمك ميتة، وأنه لولا هذا الحل الذي ثبت بالسنة لكان السمك ميتة تحرم. وهذا دليل على أن النص الذي في صيد البحر غير كاف في إباحة ميتة السمك، لأنه كما قلت لكم الجمع بين صيد البحر وبين تحريم الميتة متصور عقلا وواقعا، متصور عقلا وواقعا، ولكنه ممتنع شرعا بإباحة ميتة السمك. نرجع إلى مسألتنا في الأصول، فقوله سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة هذا قول مجمل. هل نتأمل في كلمة الصلاة حتى ندرك المعنى المراد منها كما تأملنا في المشكل والخفي؟ هل نتأمل في قوله تعالى وأقيموا الصلاة حتى ندرك المعنى المراد من الصلاة، حتى ندرك المعنى المراد من الصلاة كما تأملنا في قوله تعالى أنى شئتم في المشكل، وكما تأملنا في قوله تعالى السارق والسارقة وتطبيقهما على النباش والطرار في الخفي؟ لا، لأن الإجمال لا يعلم محتواه إلا من قبل المجمل. الإجمال لا يعلم محتواه إلا من قبل المجمل. لماذا؟ ما وجه ذلك؟ وجه ذلك أنه في حالة الخفي والمشكل اللفظ يحاول أن يدل على المعنى، في حالة الخفي والمشكل اللفظ في أصله ينطبق، الأصل في أصله يعني الأصل فيه أنه ينطبق على المعنى، وأنه يراد به المعنى بذات اللفظ. يعني عندنا قالب المعنى وهو اللفظ، وعندنا المعنى. ففي قوله تعالى السارق والسارقة نحن نريد أن نقول هل ينطبق لفظ السارق لفظ السارق والسارقة على النباش والطرار أو لا ينطبق؟ وفي حالة المشكل نقول أن شئتم هي كلمة يراد بها معنى، هل المراد بها كيف شئتم أم أين شئتم؟ هل المراد بها أين شئتم أم كيف شئتم؟ فهذا هو العلاقة، هي علاقة اللفظ بالمعنى، ولكن حدث الإشكال لأمور خارجة عن اللفظ والمعنى، خارجة عن العلاقة بين اللفظ والمعنى. ففي الخفي هناك معان تنقص وهناك معان تزيد، وفي المشكل ربما تتعدد معاني اللفظ الواحد، ربما تتعدد معاني اللفظ الواحد، فيحدث الإشكال هنا. أما في حالة المجمل فإن اللفظ لا يدل أصلا على المعنى الظاهر منه، إنما يدل على معنى هو ما يعكسه الإجمال، يعني يدل على عنوان، يدل على شيء نؤمن به إجمالا ونعتقد حقيته إجمالا. أما المحتوى فلا نفهمه إلا ببيان المجمل وهو الله جل وعلا. فحينما يقول الله جل وعلا وأقيموا الصلاة، كما في الخفي وفي المشكل، ما المعنى المراد المباشر من الصلاة؟ هي الصلاة، ولكن ما هو مضمون الصلاة؟ هنا يختلف المجمل عن الخفي والمشكل. فالخفي والمشكل يدلان دلالة مباشرة على المعاني، ولكن يحدث الخفاء بالزيادة أو بالنقصان في الخفي وباضطراب المعنى وتعدده في المشكل. أما يعني لأمور خارجية، أما في المجمل فإن اللفظ لا يدل أصلا بذاته على المعنى المتضمن، وإنما يدل على الإطار أو على العنوان. لذلك لا مجال هنا للاجتهاد في معرفة المعاني داخل اللفظ، لا مجال هنا للاجتهاد وللطلب وللتأمل كما في الخفي والمشكل، وإنما ننتظر البيان أو التفسير ممن أجمل الكلام، لأن الكلام المجمل لم يأتي أصلا ليدل على المحتوى، وإنما جاء ليدل على المعنى الخارجي الذي لا نفهم كنهه، فلا يفهم المعنى المتضمن إلا من خلال المجمل فيبين لنا الكلام. قال تعالى وأقيموا الصلاة، فالصلاة مجمل بينها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، فالمجمل يقابل المفسر. ثم يقول الطاهر بن حبيب الحلبي يقول ومتشابه، يعني يقول في حكم المجمل، وحكمه التوقف فيه إلى أن يتبين مراده من المجمل، وهذا قد شرحناه. ثم يقول ومتشابه، وهو ما لم يرج بيان مراده لشدة خفائه. المتشابه ما لم يرج بيان مراده لشدة خفائه. إذن هذا المتشابه يقابل ماذا؟ يقابل المحكم. ما الفرق بين المفسر والمحكم؟ هذا تكلمنا عليه في المحاضرة الماضية. المفسر لا يحتمل البيان ولكنه يحتمل النسخ، أما المحكم فإنه لا يحتمل البيان ولا يحتمل النسخ. يقول المتشابه هو ما لم يرجى بيانه أو بيان مراده لشدة خفائه. من ذلك ما يتعلق بالله تعالى مما لم يسمح لنا بتجاوزه. هل يمكننا أن نغوص حول صفات الله سبحانه وتعالى لنعلم مداها ونعلم كيفيتها؟ لا يمكننا بحال من الأحوال، هذا لا يمكننا بحال من الأحوال. ولذلك يقول هنا: وحكمه التوقف فيه أبدا، بخلاف ما قال في المجمل. قال في المجمل: التوقف فيه إلى أن يتبين مراده، التوقف فيه إلى أن يتبين مراده من المجمل. أما الحكم في المتشابه فهو التوقف فيه أبدا مع اعتقاد حقية المراد به. من ذلك ما يتعلق بالله جل وعلا مما لم يسمح لنا نحن بتجاوزه حول صفات الله جل وعلا. فانظر إلى شدة الخفاء التي تقابل شدة البيان. إذا كان هذا ظاهرا نوعا فهذا خفي نوعا، وإذا كان هذا ظاهرا أكثر فهذا خفي أكثر، وإذا كان هذا ظاهرا جدا فهذا خفي جدا. لذلك فكلما اشتد البيان قابله اشتداد الخفاء في الوجوه المقابلة. فهذه المحاضرة هي للوجوه التي هي في الوجوه التي تقابل وجوه البيان. فأقل الوجوه بيانا هو الظاهر، يقابله أقل الوجوه خفاء هو الخفي. النص يزيد في البيان، يقابله المشكل يزيد في الخفاء. المفسر يعلو في البيان، يقابله المجمل يغوص في الخفاء. المحكم في القمة من البيان، يقابله المتشابه في القاع من الخفاء. هذا واضح. هذه الوجوه الأربعة تذكر عرضا، أي تذكر استطرادا. أما لو تكلمنا عن الوجوه الرئيسية للكتاب فهناك أربعة وجوه من حيث الوضع، وهناك أربعة وجوه من حيث البيان، وهناك أربعة وجوه من حيث الاستعمال، وهناك أربعة وجوه من حيث وقوف السامع على مراد المتكلم. الوجوه الأربعة في الوضع قد عرفناها وتلقيناها، وهي العام والخاص والمشترك والمؤول. أما الوجوه المتعلقة بالبيان فهي الظاهر والنص والمجمل، الظاهر والنص والمفسر والمحكم. ثم نذكر الوجوه الأربعة التي تقابل هذه الوجوه من باب ذكر ما يقابل فقط، لأنه ليس في القرآن ما يسمى بوجوه الخفاء، وإنما نحن ندرس وجوه البيان. فهناك وجوه للوضع، ووجوه للبيان، ووجوه للاستعمال، ووجوه لوقوف السامع على مراد المتكلم. أما وجوه البيان فهي الظاهر والنص والمفسر والمحكم، فليس هناك ما يسمى وجوه الخفاء، وإنما هي وجوه البيان. لذلك ذكر الخفي والمشكل والمجمل والمتشابه، ذكر الخفي والمشكل والمجمل والمتشابه هو من باب ذكر النقيض أو الضد في وجوه البيان. ولكن في النهاية القسمة رباعية، القسمة في النهاية رباعية، وجوه الاستعمال، وجوه الوضع، ووجوه البيان، ووجوه الاستعمال، ووجوه الوقوف على مراد المتكلم. والحمد لله رب العالمين، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.